الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته، فإنها وصية الله للخلق أجمعين من الأولين والآخرين والسابقين واللاحقين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، واتقوا الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامكم على النار لا تقوى. اللهم آت قلوبنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. معاشر المؤمنين عباد الله، موقف عظيم من المواقف المؤثرة، ومشهد من المشاهد المعبرة، حفظته لنا السنة النبوية الصحيحان وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوما خطيبا في الناس فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم على صوته واشتد غضبه واحمرت عيناه، فخطب خطبة عظيمة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فكان فيما قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، والخنين هو البكاء بصوت مكتوم لانصداع القلوب وخشيتها ورقتها وخوفها من الله. يا الله، إنه موقف عظيم ومشهد كبير حين يكون الخطيب إمام الخطباء وسيد الأنبياء، ويكون السامعون صفوة الله من خلقه من رضي الله عنهم ورضوا عنه. إنه مشهد ما أحوجنا إلى استحضاره وتكراره في زمان اختلطت فيه الأوراق وتعامل الناس فيه بالنفاق، وضاعت فيه معالم الأخلاق، وأصبحت المصلحة المادية هي السمة والغالبة في الآفاق، وصار الحلال عند كثير من الناس ما حل بأيديهم بأي حيلة وبأي وسيلة، والحرام ما عجزوا عن الوصول إليه أو الحصول عليه. لهذا وذاك كان لازما علينا أن نذكركم بعبادة عظيمة وصفة كريمة إذا حلت ووقرت واستقرت في القلوب قلت المعاصي والذنوب وصلحت الأمم والشعوب. فما هي هذه العبادة؟ إنها عبادة الخوف من الله جل جلاله. الخوف من الله من أنفع أعمال القلوب، لأنه يدفع صاحبه إلى فعل الطاعات ويزجره عن المعاصي والسيئات ويطرد بهارج الشهوات والشبهات. فتعالوا بنا في هذه اللحظات إلى هذه العبادة العظيمة الكريمة، لعل القلوب أن تمتلئ بحقائقها ومعانيها، فتصحو بعد غفلة وتخشع بعد قسوة. عباد الله، الخوف من الله عبادة الملائكة المقربين. قال عز وجل في كتابه المبين: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. والخوف من الله جل جلاله منهج الأنبياء والمرسلين. قال عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والخوف من الله أيضا سمة لعباد الله المتقين. قال عز وجل في كتابه المبين: والذين هم من خشية ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. وأخوف الناس لله وأتقاهم لله وأخشاهم لله أعلمهم بالله سبحانه وتعالى. وكل ما كان العبد بربه أعرف كان منه أخوف. وتأملوا حال أتقى الخلق وأخشاهم لله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كان يفزع ويخاف من هبوب الريح أو من الغيم، وكيف كان يجيب عندما يسأل عن ذلك. في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط حتى ترى لهواته، إنما كان يتبسم. قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. فقلت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الريح أو الغيم استبشروا رجاء أن يكون فيه المطر، أما أنت فنرى في وجهك الكراهية. قال: يا عائشة، يا ابنة الصديق، ما يؤمنني، أي كيف آمن وقد عذب قوم بالريح ورأى قوم الغيم فقالوا هذا عارض ممطرنا. يا الله، أي خشية وأي خوف لله سكن قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لمجرد أنه كان إذا رأى ريحا أو غيما فزع وخاف. فكيف حالنا نحن؟ كيف لو رأى أجواءنا في هذه الأيام أجواء غائمة وأرض عائمة، كيف سيكون حاله؟ ربما لجرى وأسرع إلى المسجد خوفا أن تكون الساعة كما حصل له في كسوف الشمس. آه لقسوة قلوبنا، لم يعد هذه الأمور تؤثر فينا، بل لم تعد الفيضانات ولا الزلازل ولا البراكين ولا الآيات الكونية تؤثر فينا، لأن أكثر الناس آمن من مكر الله سبحانه وتعالى. أفأمنوا أن تأتي مغاشية من عذاب الله؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وجاء أيضا في البخاري أن عثمان بن مضعون لما توفي رحمة الله عليه وكان من سادات المهاجرين ومن أولياء الله المتقين ممن شهد بدرا وأول من دفن بالبقيع. لما توفي عثمان بن مضعون دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبله بين عينيه ثم بكى وسالت دموع حتى سالت على خد عثمان بن مضعون. لما مات قالت امرأة من الأنصار يقال لها أم العلاء رحمة الله عليك أبا السائب رحمة الله عليك عثمان بن مضعون شهادتي لك أن الله قد أكرمك. فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها وما يدريك أن الله قد أكرمه. قالت والله لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فمن سيكرمه الله جل جلاله إن لم يكرم عثمان بن مضعون صاحب المناقب والمآثر والأعمال الجليلة الجميلة التي تذكر وتشكر. قال عليه الصلاة والسلام أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه وإني لأرجو له الخير. ثم قال كلمة عظيمة تقشعر لها الأبدان وتنخلع لها القلوب. قال عليه الصلاة والسلام والله وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي. اللهم سلم سلم. ذا حال نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. فكيف ينبغي أن يكون حالنا؟ هذا خوف النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أول من يحرك حلق الجنة ويفتح بابها. كيف سيكون حال العاصي المذنب الذليل وهو لا يدري كيف سيكون حسابه غدا؟ هل يعذبه الله أم يتجاوز عنه؟ هل سيكون من سكان دار النعيم أم سيحرق في نار الجحيم؟ الخائفون من الله يصلون يصومون يتصدقون يستغفرون، هذا حالهم، هذه صفاتهم، هذه سماتهم، لكنهم على وجل خشية أن لا يقبل منهم هذا العمل. في الترمذي وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله قول الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله؟ قال لا يا ابنة الصديق، لكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يتقبل الله منهم ذلك. اللهم تقبل عباداتنا وسائر أعمالنا واجعلنا لك خائفين خاشعين خاضعين في السر والعلن، إنك قلت وقولك الحق، إنما يتقبل الله من المتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. فاستغفروا الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا مزيدا مديدا من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين عباد الله، روى أهل السير أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يمشي يوما في بعض شعاب المدينة مع أصحابه، فلفت نظره على راع يرعى غنما له يتتبع بها شعاف الجبال وبطون الأودية، فاقترب منه عبد الله بن عمر وقال له: تعال لتأكل معنا. فاعتذر الرجل وقال: إنه صائم. فعجب عبد الله بن عمر وقال له: تصوم في هذا اليوم الشديد حره وفي هذه الشعاب؟ قال: أبادر أيامي الخالية. ثم قال له ابن عمر ابتلاء اختبارا له: هل لك أن تبيعنا شاة من غنمك ونطعمك من لحمها ونعطيك ثمنها؟ فقال الراعي: أنا عبد والغنم لسيدي، إنما أنا راعي. قال له عبد الله بن عمر: إن سيدك لا يرانا، وإنك عامل ثقة ومصدق عنده، إذا قال لك أين الشاة قل أكلها الذئب. فماذا قال هذا الراعي الذي لم يكن مثقفا ولا أكاديميا ولا جامعيا ولا يحمل شهادات عليا، لكنه يحمل شهادة لا إله إلا الله ومعها الخوف من الله؟ قال: أقول أكلها الذئب. ثم رفع إصبعه إلى السماء وقال: أين الله؟ كلمة دوت في قلب ابن عمر رضي الله عنهما، وأصبح يرددها حتى قدم على المدينة: أين الله؟ ثم اعتق هذا العبد واشترى الغنم ووهبها له. أين الله؟ كلمة عظيمة تمزق نياط القلوب وتقطع نسيج الأفئدة إذا عرفنا مقتضاها ومعناها ومحتواها وفحواها. لو سأل الحاكم نفسه في محكمته أين الله لرفع يده وقلمه قبل أن تخط على حكم جائر وتوقع على عقد ظالم. أين الله لو سأل القاتل نفسه أين الله قبل أن يصوب بندقيته إلى صدر أخيه؟ لاهتز جنانه وابتعدت بنانه عن الذناب. قال هابيل عندما قال له أخوه قابيل متهددا ومتوعدا: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك، لا خوفا ولا عجزا ولا ضعفا. قال: إني أخاف الله رب العالمين. أين الله لو سأل الزاني نفسه قبل أن يقعد بجوار امرأة لا تحل له ويقعد بين شعبها الأربع؟ لو تذكر هذا لقام وانصرف من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. قال عليه الصلاة والسلام: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. دعته امرأة، هي التي دعته، لم يكن هو الذي دعاها ولا غازلها ولا لاحقها ولا عاكسها. وهذه المرأة من صفاتها أنها ذات منصب في الدولة تحميه وذات جمال تغريه، فقال: إني أخاف الله. إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. الخوف من الله مبدأ عظيم رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه وزرعه في قلوبهم، فكان الواحد منهم إذا أذنب في مكان قصي خفي جاء معترفا بذنبه مقرا بخطيئته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حصل أكثر من مرة. رجل يقول: يا رسول الله هلكت وأهلك. رجل يقول: يا رسول الله زنيت، قبلت، لامست. لم يكن عليه الصلاة والسلام يبعث الجواسيس ولا عنده مخابرات ولا أجهزة تنصت ولا كاميرات مراقبة، لكن زرع في قلوبهم مراقبة الله عز وجل. أما حال كثير من الناس اليوم فهم يراقبون الناس ولا يراقبون رب الناس، يستحيون من الناس ولا يستحيون من الله، كما قال عز وجل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يدخل بعضنا إلى محل أو إلى مول أو إلى سوق فيجد عبارة مكتوبة، انتبه، المحل مراقب بكاميرات مراقبة، فيقشعر ويرتدع فلا تمتد يده ولا تزغ عينه ولا بصره هنا وهناك، لأنه مراقب بكاميرا، صنم جماد، نستحي منها ونقشعر منها ونخاف منها ولا نخاف من الله، مع أن هذه الكاميرا يمكن من السهولة أن تخدع وأن تتتر عنها. أما الله عز وجل فلا يخفى عليه شيء، صغير أو كبير، جليل أو حقير، إنا إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يأتي بها الله، لا يخفى عليه شيء، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن معاشر المؤمنين، الخوف من الله عبادة يجب أن ندخلها إلى قلوبنا، وأن نكون خائفين في السر والعلن، في الليل والنهار، في الخلوات والجلوات. من خاف ربه هنا أمنه هناك، ومن أمن هناك خاف يوم الحساب. صلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية محمد عليه الصلاة والسلام، بقول الله ولم يزل قائلا علينا تنبيها لكم وتعليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، من لم يصلي عليه كان بخيلا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ونبينا محمد، وارض اللهم عن صحابتي الأخيار وآل بيت الأطهار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء الإسلام أجمعين، طيب ما لهم ونكس أعلامهم وفرق جمعهم وشتت شملهم واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، فرج همنا واكشف كربنا ووحد صفنا واجمع كلمتنا وأصلح ذات بيننا وتول أمرنا يا رب العالمين. اللهم إن بالعباد والبلاد من الغلاء والوباء والضنك والبلاء ما لا نشكو إلا إليك يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم من أراد لهذه البلاد أمنا واستقرارا ورخاء فوفقه لما تحب وترضى، وقد بناصيتي للبر والتقوى. ومن أراد لهذه البلاد حربا وخرابا وغلاء وانفصالا فشل أركانه وأخرس لسانه واجعله عبرة لإخوانه يا رب العالمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز يا غفور، اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا رب الأرض والسماوات. اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع الموعظة قلبه وأذنيه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، اشكروا على نعمه يزدكم، واستغفره يغفر لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.